الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتمنى أولي إليك من كتاب ربي لا مبدل لكلماته Thank you. وإستبرق أبدا

الله العظيم الفاتح.